الله يقسمنا مع رجال اصحاب السيوف الثقيله اما لك لا ما تز وخرج صوفه طويله المهضه باين كلشي باين صافروني ومشهد سيري في اللي خاين يا نفل اسلح ومتبعني نقول لك بغيت لك الراب نار بيحتاك انت كبار ما يحسن اعوان كاع العشرين اللي زورو الفراق محال كلامنا يمشي خاوي حيرو ولا فيرو طيرو كاع الصحاب يلحقو بغيت الفن يدخلنا قلوب اللي في زمان وحرقو واش فهمو ولا طاخو العقل طلق سمو ديالو صافي شاخو قلنا عليكم بالسيوف رجال ويدانا ضفاتو باصو عطيني تراسو ناسي فاصو بالحوا مقموم مسموم في اللي كان سباب ديال الشباب يجين عندي اليوم يبوسو ديما فوق ديما لقفو غربنا تم قبح بك جميع قاعد بران سلافو دراري واش كاملين معايا فهاد الكلام نوعين في الايداع تصدق كاين عسكر في الماون جابو فلو حلو ولاد بلادي ما عمرهم يفشلو الله يقسمنا مع رجال اصحاب السيوف بثقيلة اما الكلام ما تز وخا تكون صوفتها طويلة ايوب فلو تاعو كيك كيك شبكك تشمع مرحم مع دامة سارة ستيك سارة سليمة كاسا كرون زنقة فلو تاعو كليك كليك هكا اسمع للاندر واحد جوج مايك تشيك صفي واتش اطلب رسليك يو دراري شاب ورز من طنجة تلكاسا كاسا ترطنجة سيل بلاك تسمعو الداك يو تو الداك هك لكراك خيمة في سمعك عندك مشيت في كاو زنقة فلو جاو قاعد يانس كاو شوف تشوف دراري كاسا تشوف الصحة تنطلو بلاصة شي قشة من طنجة هزة السلاح دينجا سكين شغولي نينجا شد بلاصتو بلاصتك كيرو سايك منينجا روف في المايك يديرو خوف شوف حرف في هنايا دير الصفوف لكن تخرف في هنايا اسبوع كلشي معروف معروف كاسا كرو يخمى بهي كاسا كرو الله يقسمنا مع رجال اصحاب السيوف بثقيلة اما الكلام ما تز وخا تكون صوفتها طويلة افريكا بومبا امشي اليوم اسمع الفلو اليوم كومبا نوتو صعرف كاسا كرو عجراني زنقة فلو اخوتي كاع حصلو امك السلاح جبدو السيك السيف قتلو كرا ريدا عربي اللون اسمع الكلام الصح فاري ريدا فدا الكون الراب ستيل صداع دي بهيبة شكرا استامان الشو دي بهيبة زنقة فلو كاسا كرو امسي خايفة ظلام الليل يلا خرج لي دراع تبدا الريفة ليلة طويلة رسم بلوك صداع صغيرة فور هارد غور راب كلامي سطور مشهور اسمع الهدور روح فرط القبور الله يقسمنا مع رجال اصحاب السيوف ثقيلة اما الكلام ما تز وخا تكون صوفتها طويلة اليوم زنقة كرو يد في يد مع كاسا فلو دايما عطنا طريق وحدة حالف انت مسروق ليفو الراب لي انا عنه ذوق قاوت شاف والبوس كاين منو اكزوق ما الطريق يحزوق صرعين درجة بدرجة وما بغينا نقزوق بغيتي السخط جدك خاوة مصطى فلو معك ومعك الكابرز اليوم بغيتي الشحط جدك معك الشرح ميك وتجيني اوكي يلا كحز وكي كيت الراب موسيقى ترجع ورد البال معك رجال من كاسا مدينة الخاسرين ومعك رجال من طنجة مدينة المخاسرين وجينا نعملو الراب ماشي مقصرين كاين وراك عارف علاش مغنزرين موسيقى الحاصلين قالو هالعشرات وقريب باب الحصلة يبان الله يقسمنا مع رجال اصحاب السيوف ثقيلة اما الكلام ما تز وخا تكون صوفتها طويلة مرجع شق جبال فردك بردعة فك بخال دردة بردة دار ايوه اليوم اغلب دشا سمعنا كلام دشا ولين راب اندر بروكلين كازا كرو هيبا فوق لاسين لاعبين هارد كورة كازا كرو راب صحة حصورة اسمع الصورة كلام التورة معنى قطع بحورة وسط هذا الكورة الشاف من جاي يضرب الدورة المايك تعدى حولة مش باقي السعرة تجيك الدعقة الدارة كلامي بردة فال امسي خاف تحت وبال اخرج فلو هاي جرموش دوب بدون حديد يعوش لسان نلتقى الحق بالبال راب الدم قادب طغيان كان فين جروب فلان فين كريمة جروب فلان فلان كاسا كرو زرقة فلو عسكر مدوش الحروبة عند الغالب امسي مغلوبة اسمع كلام دروبة اسهم مصلوبة اشوفو جناوة تدرك العداوة تحت الخاوة اسمع الحضر الدوا الشعت مال جاي كروشي فوق كروشي يتكاوى الله يقسمنا مع رجال اصحاب السيوف ثقيلة اما الكلام ما تز وخا تكون صوفتها طويلة جي جي يو ايو الفلو انا كاين سلاح المايك الخاين خبرة فوق فوق لاسين ندير مجنون في الميكروفون مبلي بالراب وطاب الجون شير في القيطوس راني كل شي راه مجنون كازا وماك عندك نسينا شكون نسينا شكون موسيقى ديالنا تبقى كلاسيك جالس اسمع للبيت وتحرك راسك فبلاصك هزي ديك الفوق الفلو ديالي حرك راسك فبلاصك زين سي جبعت كريدي جبعت تسلف كاينش شكون يدير البروب مكاينش شكون يتكلف جمهور ما يعرف يسري السيدي يعرف غير يكريتيكي هاي شوف عقلية شعب متخلف كلشي داير سلوك في درب تشوف الوفا دايرة طاف طاف طاف يوقف قدام طريق السنة نقطعو طراف طراف طراف ايوا رجعت وطلق شعر وحيت بوب ونجيب بوب كاين الراب مكاينش ستوب الناس اللي بغات تشحال الهيب هوب تموت عليه بحال البوك والبيك بوب الله يحسن مع رجال اصحاب السيوف ثقيله الملك لا ما دز وخا تكون سوفتها طويله